شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، أخبرني عن الإسلام. فقال الحبيب المعلم والمربي: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: يعني السائل الكريم، يعني السائل يعني جبريل. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل. فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني المصطفى: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نحن الليلة على موعد مع الحلقة 28، ولازلنا مع حدثني أبي، مع هذا المنهج التربوي المفتقد، منهج حدثني أبي. تكلمت بفضل الله جل وعلا فيه عن التربية بالقدوة، والتربية بالحب، والتربية بالعقيدة، والتربية بالعبادة، والتربية بالأخلاق، ولا زال حديثنا في التربية بالأخلاق. وقلت: أول أساس من أسس التربية بالأخلاق هو الأدب، وأطلت النفس في الأدب، تحدثت عن الأدب مع الله، وتحدثت في حلقة كاملة أخرى عن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ثم تحدثت عن الأدب مع ولاة الأمر من الأمراء والعلماء. ثم تحدثت في الحلقة الماضية عن الأدب مع الوالدين. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى في مقام الأدب وفي منزلة الأدب، عن أدب المسلم مع أخيه المسلم بصفة عامة. ثم نتحدث عن أدب الاستئذان، وعن أدب الطعام، وعن أدب الكلام، إلى غير ذلك من أنواع الأدب. ولا تتعجلوا، فما أحوجني وما أحوج الأمة إلى أن ندخل منزلة الأدب، وأسأل الله ألا يخرجنا منها أبدا حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. من أجمع وأجمل الأحاديث النبوية الجامعة الوافية في أدب المسلم مع أخيه المسلم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: حق المسلم على المسلم ست. ما تخلي بالك، لأن الحقوق ضاعت، لأن هذه الآداب ضاعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل لقد ضاع الأدب بين الأخ وأخيه وهما في بيت واحد، وهما أخوان لأب واحد وأم واحدة، فضلا عن الآداب والحقوق التي ضاعت بين المسلمين. تدبروا معي كلام إمام المسلمين وكلام سيد المؤمنين وكلام إمام المرسلين، بأبي وأمي وقلبي وروحي، اسمع والله العظيم، لو لم تخرج الليلة من هذا اللقاء المبارك إلا بنص الحديث النبوي فقط لكفى، وسأسمعك الليلة قدرا كبيرا من كلام الحبيب. والله وددت أن تكون كل كلمة أنطق بها كلاما من كلام ربنا أو كلاما من كلام نبينا، وددت أن لو كان الربط بين الآية والآية بآية، وأن لو كان الربط بين الحديث والحديث بحديث، فما أنصع وأطهر وأزهر وأنور أن يكون كلامنا قال ربنا قال حبيبنا، قال ربنا قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تدبروا معي هذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ما بتصليش صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس. طب عد معايا كده، عد معايا، وعاوز حضرتك تبحث يا ترى كم حق أنت حققته وكم حق أنت ضيعته. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، هنجيلها دلوقتي بدا موضوعنا اللي بإذن الله تعالى، موضوع رد السلام تعمل له موضوع يا مولانا، رد السلام الكلمة دي هتعملها موضوع، هذا موضوع كبير، ده موضوع جليل، وستتبين معي الليلة جلال هاتين الكلمتين النبويتين رد السلام. وخلي بالك، حق أول جعله النبي الحق الأول للمسلم على أخيه المسلم رد السلام. طب اسمع الحديث ونرجع للتفصيل. رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس صلى الله على المربي والمعلم. معقول الكلام ده؟ ده النبي ما سابش حاجة يا إخواني، والله ما ترك الحبيب شيئا إلا وعلمنا إياه، والله أعزكم الله، حتى آداب قضاء الحاجة. لولا إني يعني أستحيي كنت أفرطت لقاء والله لآداب قضاء الحاجة. كيف يقضي الإنسان حاجته على الأدب النبوي؟ ده فقه طويل، فقه كامل، باب من أبواب الفقه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم خمس. أنا هكرر الحديث كمان مرة غير المرة دي، ثلاث مرات عشان حضرتك تحفظه، وأنت يا أماه وأنت يا أختاه وأنت يا بنتاه، نحفظ الحديث. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. مرة ثالثة: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وفي رواية البخاري: زاد الحبيب النبي على هذه الخمس خصلة سادسة وحقا سادسة، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. إيه الأدب العالي ده؟ إيه الأدب الراقي ده؟ صلى الله وسلم وبارك على من علم الدنيا كلها الأدب. طيب تعالوا كده نبدأ بالأدب الأول أو بالحق الأول لي عليك ولك علي، للمسلم على المسلم. آه لو طبقت الأمة هذا الحديث فقط، والله العظيم والله العظيم، وأنا أقسم بالله للمرة الثالثة، لو طبقت الأمة هذا الحديث فقط لسعدت المجتمعات المسلمة سعادة غامرة، لعم الأمن والسلم والسلام والحب، وظللت بيوتنا وشوارعنا ومصانعنا ومزارعنا ومدارسنا وكل أماكننا، ظللت سماءنا سحابة شفافة من الحب والإخاء والعطاء والأمن والأمان. وقد استمعتم بالأمس إلى لقاء مجلس الرحمة، كيف وقد انتشر في المجتمع المسلم بعض السلبيات التي لا تليق أبدا به، لا أقلل من قدرها ولا أضخم من حجمها، لكن في الوقت ذاته يجب على العلماء والدعاة أن يسلطوا عليها هذا الضوء الرباني القرآني والنبوي، ليستل العلماء المخلصون جرثومة هذه الأدواء والأمراض التي استشرت في جسد الأمة وفي جسد المجتمع المسلم. يجب على العلماء أن يستلوا جرثومة هذا الداء بيد بيضاء، بيد نقية متوضئة تقية. لما لا؟ لأنهم يشخصون الداء بدقة وأمانة، ويحددون له الدواء بدقة وأمانة من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. خلي حضرتك معايا، أول أدب وأول حق رد السلام. طيب رد السلام، هل تعلم أن أول أدب يجب شوف الكلمات، خلي بالك كل كلمة لها معنى، يجب على الأمة أن تتعلمه، أن رد السلام فرض وأن إلقاء السلام سنة. ده إجماع. إيه إجماع، خلي بال حضرتك مسائل الإجماع قليلة جدا، مسائل الإجماع في الأمة قليلة، وهذا من رحمة الله. أحسن واحد يقول طب ليه؟ لا ده من رحمة الله، لو شاء الله أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها قواطع، حلال حرام حلال حرام، لا فيه سعة، فيه سعة، فيه رحمة، فيه سعة من فضل الله سبحانه وتعالى. فإلقاء السلام سنة. أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسأعلمك الآن أيها الحبيب اللبيب كيف تلقي السلام، ما هو أدب إلقاء السلام. أما أن أرد عليك السلام إن ألقيت علي السلام، فردي عليك فرض، فريضة، واجب، والواجب بمعنى الفرض هنا، وهذا قول الجمهور لأنه لم يفرق بين الفرض والواجب إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فرد السلام فريضة وإلقاء السلام سنة، هذا أول أدب. قال الله جل وعلا، اسمع لأمر الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لا دي محتاجة وقفة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وسأقف مع أدب الاستئذان. مطلوب نعلم أولادنا أدب الاستئذان. الولد ممكن كده يقتحم عليك الحجرة وأنت مع أهلك في وضع لا تريد أن يراك فيه ولدك، ولا تريد أن تراك فيه ابنتك. انظر إلى عظمة هذا الدين، إلى عظمة هذا الدين. والله لا أنسى أبدا وأنا في إحدى زياراتي لأمريكا، إذ برجل مسلم هنالك يدخل علي يبكي، يبكي بدموعه. قلت في مصيبة، هو أستاذ في الجامعة، أستاذ في الجامعة هنالك في نيويورك على وجه التحديد، أستاذ في الجامعة يبكي. خير يا دكتور فلان؟ مصيبة يا شيخ. خير؟ قال لي تصور دخلت البيت، بيته في وقت ما اعتدت فيه أن أعود إلى البيت، أن هذا وقت عملي في الجامعة. قلت فتحت البيت، مفتاح في يدي، ودخلت حجرتي الخاصة، حجرة نومه ليغير ملابسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فوجد ابنته الجامعية تفعل الفاحشة مع شاب على فراش والدها. يقول والمصيبة الكبرى، هذه مصيبة، والمصيبة الأخرى، يقول وإذ بالبنت المتبشحة التي فقدت دينها فضلا عن حيائها بتنادي على الوالد بتقول له مش تخلى عندك أدب وتستأذن قبل ما تدخل. قلت يا سلام، إيه الأدب ده؟ إيه الحياء ده؟ البنت بتعلم أباها أدب الاستئذان، مش تخلي عندك أدب وتستأذن قبل ما تدخل. الأمور انقلبت يا ناس ولا إيه؟ إن الله وإنا إليه راجعون. صدق المصطفى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. الشاهد سنقف عند أدب الاستئذان لنعلم أطفالنا وأولادنا أدب الاستئذان. فما ترك الإسلام شيئا، وما ترك الحبيب المصطفى أشرف وأطهر معلم ومرب شيئا إلا وعلمنا إياه. ما هو السن المسموح للطفل ليدخل فيه على والده أو والدته؟ وما هي الأوقات التي علمنا فيها الإسلام الاستئذان؟ وكيف يستأذن الولد داخل البيت؟ وكيف يستأذن القادم للزيارة خارج البيت؟ وأين يقف؟ يقف قدام الباب ولا في الجنب؟ ويقول إيه؟ ويطرق الباب كم مرة؟ آداب، آداب عظيمة. هذا هو إسلامنا، يجب علينا أن نعتز به وأن نثق به وأن نشرف بأننا منتسبون إليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها. شايف الأمر؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب ده كلام جميل، إيه هي التحية؟ اصبر بس عليها شوية عشان أبين لك قدر ومكانة هذا الأدب. السلام، قال رسول السلام حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ أي أي الإسلام أعظم أجرا وأكثر خيرا وثوابا عند الله جل وعلا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، خلي بال حضرتك، معنى قد لا يخطر لكثير منا على بال، أي الإسلام خير؟ النبي يقول إيه؟ تطعم الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إيه؟ أنت حضرتك عشت معايا القيمة النبوية دي؟ أي الإسلام خير؟ ما قالش التوحيد، الجهاد في سبيل الله، قيام الليل، هذه القيم الكبيرة في هذا الدين، ما أعظمها، لا أقلل من قدرها، لكن أراد أن يعظم قدر أمور لا نلتفت إليها. تطعم الطعام، معقول إطعام الطعام من خير الإسلام، من أعظم الأعمال أجرا وقربا عند الله سبحانه وتعالى؟ أيوة، كثير من الناس الآن يستهين بهذا، بل ربما لو كان الرجل كريما مضيافا ربما يبتلى بزوجة لا تحب الأضياف أبدا، كل ما يتمنى يستضيف ضيفا ليكرمه يعني بيقولوا الزوجة تكسر المأديف بلغة الفلاحين عندنا، تكسر مأديفه، سبحان الله، السلام عليك يا أم فلان، والله معايا ضيف، روح يا خال مطعم الفلان أنت وضيفك، البيت مش جاهز، ما فيش أكل، أعوذ بالله، يا رب سلم يا رب، يا رب سلم. لكن في زوجة تانية أخرى، سلام عليك يا أم فلان، معايا والله ضيف، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبضيفك، الله، عندك إيه؟ عندي الخير كله، الله الله الله الله الله، نعم الزوجة، والله نعم الزوجة ونعم الأم. إنما زوجة عندك إيه؟ ما عنديش حاجة، أعوذ بالله، التلاجة مليانة خير والبيت مليان خير، ده لو عندها بس يعني هذا الفهم لدين الله وعندها هذا الفهم لهذا الأجر العظيم أي الإسلام خير، أي شيء في البيت يقدم، أي طعام، أي طعام، والله لو قدمت يعني خبزا وجبنا خلاص يكفي، والله يكفي، بس بحب، بسخاء، بعطاء، بكرم. ما أنت ممكن تدخل إلى بيت يقدم لك فيه ألوان من الطعام والشراب وتشعر لا تشعر باللذة ولا بالراحة ولا بالسعادة ولا بالطمأنينة ولا بالرضا ولا حتى براحة البطن، سبحان الله، لم يقدم بسخاء، لم يقدم بكرم نفس، لم يقدم بحب، إنما قد تدخل بيتا فقيرا لا يقدم لك صاحبه إلا رغيفين عيش وقطعة جبن وحتة طماطمة وخلاص انتهى الموضوع، وتحس براحة وتحس بسعادة وتبقى راضي، يا سلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنه قدم بالحب، بالحب والكرم، شتان شتان. فتصور النبي بيلفت نظرنا القيمة كثير منا قد فرط فيها، قل قل من يحرص على أن يطعم إخوانه الطعام، قل، وهذه قيمة من أعظم قيم هذا الدين. يعني أعلم بعض الأفاضل والله قد لا يجلس على مائدة الطعام أبدا، أعلمهم وأعرفهم والله لا يجلس أبدا على مائدة الطعام، يدعو أحبابه وإخوانه والله ما يقعد أبدا، يظل طول مدة طعام إخواني وأحبابي واقفا وبيده، يطعم فلانا في فمه ويطعم فلانا في فمه، لا يفرق بين عالم وطالب علم وبين غني وبين فقير وبين رجل كبير وبين شاب صغير، يطعم كل من يجلس على مائدته، حتما لابد أن يطعم كل واحد منهم في فمه، الله أكبر، والله أعرفهم وأسأل الله أن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يمن عليهم وأن يزيدهم من فضله وأن يكرمهم بكرمه وأن لا يخلع عنهم ثوب ستره ولا ثوب عافيته وعفوه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تطعم الطعام، وخلي بالك، معلش سمحوري، احنا بنتكلم في الآداب بقى والأدب، ومقام الأدب مقام يعني والله محتاج ما نفضل فيه ما نخرجش منه إلى أن نلقى الله عز وجل، أنا يعني سأفرد لقاء كاملا لأدب الطعام، لأدب الطعام، لفضل الإطعام وأدب الطعام وإزاي تاكل وإزاي كلام، صلى الله وسلم وبارك على المعلم والمربي والأسوة والقدوة، والله ما ترك شيئا، والله ما ترك شيئا إلا وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. ده كتاب كامل في كتب أهل العلم اسمه كتاب آداب الطعام، صور، كتاب كامل، كتاب في كتب أهل العلم في كتب الحديث اسمه كتاب آداب الطعام. الطعام له أداب، الطعام له أدب، في دين من علم الدنيا الأدب، صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب حين سئل أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، ومن لم تعرف. مش بالضرورة يا أخي فلان ده بتقول السلام عليكم عشان أنا عارف، إنما ده أخوك ده جنبك في المسجد يصلي معك لقبلة واحدة ولإله الواحد وخلف إمام واحد. لا ما سلمش عليه لأصله مش من جماعتي، أصله ما بعودش معاه في الدرس للشيخ اللي أنا بتعلم على إيديه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، معرفوش. طرق المسلم، سواء عرفت هذا المسلم أو لم تعرفه، ما دام قد أسلم لله عز وجل فمن السنة أن تقرأ عليه السلام، أن تقرأ السلام على المسلم الذي تعرفه وعلى المسلم الذي لا تعرفه. ده كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يخرج إلى السوق خصيصا، لا رايح يشتري ولا رايح يبيع ولا رايح يصوم، وإنما خارج فقط للسوق بنية أن يلقي السلام على كل من قابله. إيه الناس اللي كانت بتتاجر مع رب العزة؟ تبدأ أنت معاك زميلك وأخوك وفي المسجد وجارك وفي الشارع وفي وسيلة المواصلات وأنت تعرف أنه مسلم، بس مش بالضرورة أنك تبقى عارف ده مين وفلان وعلان، مش بالضرورة. ومع ذلك لا يفكر كثير من المسلمين في أن يلقي الأخ على أخيه السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك القلوب جفت فيها ينابيع الحب. ليه؟ ما أنا هقول لحضرتك دلوقتي ليه. لأن احنا عطلنا هذا الأدب النبوي، عطلناه إلا من رحم الله جل علاه. لا، وممكن واحد يتكبر يبقى رجل رئيس مثلا عمل أو رئيس مدير مدرسة أو مدير مصلحة ويتكبر أن يلقي السلام على موظف، يقول لك ده موظف عندي، أنا هفضل بقى ماشي ناقص بقى تقول لي هاتوا أكلوا معاك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل عرفت الدنيا أعظم من محمد بن عبد الله؟ هل عرفت الدنيا أشرف من سيدنا رسول الله؟ لا والله. هتتعلم الليلادي وسأتعلم معك كيف كان يلقي السلام على الصبي، الأولاد في الشارع وعلى النساء، عشان إخواننا اللي متصورين أيضا أن المسألة فيها تجاوز، وعلى من عرف من لم يعرف. أولم يعلمنا صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف؟ بل خلي بالك بقى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الله الله الله الله الله، ما تسمعش البشرية هذا الحديث؟ البشرية كلها ما تسمعش الحديث ده؟ ما فيش أولاد من أولادنا على شبكة الإنترنت يترجموا الحديث ده فقط بأكثر من لغة عشان يعلموا الدنيا كلها أن محمدا هو رسول السلام، وأن المصطفى هو نبي الرحمة والوئام. قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. يبقى لابد من تحقيق الإيمان. لا يدخل الجنة كافر أبدا، حتى ولو قدم للدنيا وللبشرية ما قدم. يأخذ في الدنيا، يأخذ في الدنيا أجره ويأخذ في الدنيا مكانته، إنما في الآخرة لا لا لا لا. لا يدخل جنة الملك إلا من وحد الملك، وإلا من آمن بالله وأسلم لله. شفت بقى قدر النعمة اللي انت فيها أيها الموحد؟ شفت قدر النعمة اللي انت فيها أيتها المسلمة؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة كبيرة، نعمة الإسلام. الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة كما قال الحبيب. الحديث رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في قبة شعر في بيت صوف، خيمة صوف من الوبر، فسيدنا النبي يقول للصحابة: إيه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. ده نعمة كبيرة قوي إن احنا نبقى الأمة رقم 70 في الأمم السابقة ونبقى ربع أهل الجنة، ده نعمة كبيرة قوي. فقال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. فقال المصطفى: أترضون أن تكونوا شطرة، أي نصف أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطرة أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. شايف الكرامة؟ الأمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا يتحقق الإيمان الكامل إلا بالحب. شايف القيمة دي؟ الإيمان لا يكمل ولا يتم إلا بالحب، إلا بالحب في الله. حب في الله قيمة عالية جدا، إلا بالحب. وجبت محبة الله للمتحابين فيه، للمتزاورين فيه، للمتباذلين فيه، للمتجالسين فيه جل علاه، كما قال سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم؟ ليه بقى؟ لأن الحب نوعان. خلي بال حضرتك، لأن الحب نوعان: حب جبلي فطري، وحب اختياري بتوسط الأسباب. لا، مولانا بالراحة شوية في الحتة دي، وضحها لنا، الله يبارك لك. حب جبلي قهري فطرنا جميعا عليه، ألا وهو أن يحب كل واحد منا نفسه. أنا أحب نفسي، وحضرتك بتحب نفسك، وهكذا. ده حب فطري قهري جبلي. تحب الخير، تحب المال، تحب الولد، حب جبلي. تكره القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تكره الموت، أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت، والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة. تكره الفقر، تكره المرض، إلى آخره. يبقى ده حب جبلي. إنما الحب الآخر حب الاختيار، حب اختياري، ولا بد أن يكون له من أسباب. يعني أنا بحب حضرتك لأسباب، وحضرتك بتحبني لأسباب، وأنت تحب زوجتك لأسباب، وزوجتك تحبك لأسباب. يبقى ده حب اختياري بتوسط الأسباب بين المحب والمحبوب. ولما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لم يرد النبي النوع الأول من أنواع الحب، لم يرد حب الجبلة والفطرة، إذ لا يمكن أبدا أن تقلب الطباع عما جبلت عليه وفطرت عليه، وإنما أراد المصطفى حب الاختيار بتوسط الأسباب، حين قال لعمر: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال الإمام الخطابي: ما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب، فوجد أن المصطفى كان سبب نجاة عمر من النار، يعني لولا المصطفى لهلك عمر ولكان من أهل النار، حينئذ قال له: لأنت أحب إلي من نفسي إذ لولاه لهلكت نفس عمر. فقال له المصطفى الآن يا عمر، أي قد اكتمل إيمانك وتم يا عمر. هل انتبهت أيها الحبيب اللبيب؟ فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم ذكر لنا سببا قد يغيب عن بالنا وأذهاننا، هو من أعظم أسباب هذا الحب الذي هو سبب لدخول الجنة. هذا السبب هو إفشاء السلام. أفشوا السلامة بينكم، أنشروا السلامة، أكثروا السلامة، أظهروا السلامة، كل هذه المفردات في معنى أفشوا السلامة بينكم. أكثروا السلامة أيها المسلمون، أظهروا السلامة أيها المسلمون، أنشروا السلامة فيما بينكم أيها المسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم رضي الله عنه، وله قصة جميلة بس ما يتسعش الوقت لها الآن. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله الله، ما أحلى هذا الكلام. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. سمعت أجمل من هذا الكلام؟ لا والله، هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، لنا وقفة إن شاء الله، وصلوا الأرحام، ودي محتاجة وقفات، أرحام قطعت ومزقت. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، الله أكبر، وقالت لربها جل جلاله هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال لها الملك أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم بلى رضيت، قال فذلك لك. قال المصطفى اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الرحم، قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب. ليه؟ من أجل دنيا زائلة، من أجل حطام ثان لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. لكن أود أن أقول الهجر نوعان، هجر للدين وهجر للدنيا. القطيعة نوعان، قطيعة للدين وهي من الدين، قطيعة للدين وهي من الدين. أن تنصح فلانا الذي يصر على المعصية، فإن استنصح والحمد لله فبها ونعمت، وإلا لن ينتصح مرة ومرة ومرة، خلاص أقاطعه أهجره لله، هذه من الدين، قطيعة للدين من الدين. أما القطيعة من أجل دنيا، من أجل هوى، من أجل غرض من أغراض الدنيا، هذه هي القطيعة المحرمة، وهذا هو الهجر المحرم شرعا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن قاطعت من أجل الدين بشرط أن تكون صادقا في ذلك، والله يعلم الصادق من الكاذب، فهذا من الدين. لقد أمر النبي المجتمع المسلم في المدينة النبوية أن يقاطع الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وهجر المسلمون جميعا حتى الزوجات، هجروا أولئك هجرا كاملا وقطيعة تامة حتى نزلت توبتهم من السماء من عند الله جل جلاله. نعم أيها الأفاضل، يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. طيب ما كيفية السلام؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طب كيف السلام؟ السلام اللي منتشر الآن، صباح الفل، مساء الورد يا ورد، يا عم حلوة، وحد يكره الفل وحد بيكره الورد؟ حلو الفل، جميل، جميل الفل، والورد جميل، جميل الورد. هو حد لاقي فل دلوقتي ولا لاقي ورد؟ بس انت عشان تحقق الهدي النبوي وتصيب السنة وتحصل الأجر، فيه أدب لإلقاء السلام وفيه أدب لرد السلام. الله، يبقى ما في الصباح الفل ولا مساء الورد ولا بونجور ولا جود مورنينج. جود مورنينج سير، معلش أنا بقولها بطريقة فلاح يعني، سامحونا، ما احنا خالص. إنما السلام عليكم ورحمة الله، ولو قلت وبركاته تبقى نعمة وبركة ورحمة وعزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو الأدب النبوي في إلقاء السلام. وانت داخل المصنع، وانت داخل البيت، وانت داخل المزرعة، وانت طالع تركب العربية، وانت ماشي في الشارع بتمر على الجار أو على زميلك، وانت السلام عليكم ورحمة الله. جميل، اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث الجميل الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي وإسناده قوي كما قال الحافظ ابن حجر، من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مجلسه، فقال الرجل: السلام عليكم. فرد الحبيب عليه السلام ثم جلس. فلما جلس الرجل، سيدنا النبي عليه عشر بس، جاء رجل آخر في نفس المجلس: السلام عليكم ورحمة الله. فرد الحبيب عليه السلام ثم جلس الرجل، فقال الحبيب: 20. فجاء رجل ثالث في نفس المجلس فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد الحبيب عليه السلام ثم قال: 30 حسنة، والثاني 20 حسنة، والأول 10 حسنات. السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. طب بالله عليك، ما انت في حاجة إلى حسنة؟ مساء الفل ما فيش، انت حييته بس ما فيش حسنة. صباح الورد، انت حييت أخاك لكن ما فيش حسنة. إنما السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. في رواية جميلة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم عليه السلام قال له: يا آدم اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. الله، ده السلام ده قديم بقى، ده قديم جدا، ده من عند آدم عليه السلام، يعني مش من عند النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، لا، ده قديم من عند آدم. ثم جاء المصطفى فبين لنا فضله وبين لنا أدبه كما نرى. قال الله جل علاه لآدم عليه السلام: يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب آدم إلى أولئك النفر من الملائكة فقال السلام عليكم فقط، السلام عليكم. فرد عليه الملائكة بقولهم وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. أدب. إذن الملائكة أول من علمنا أدب رد السلام. الله الله، وعليك السلام ورحمة الله. طيب وبركاته دي الزيادة دي لها أصل؟ قال لها أصل في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة هذا جبريل يسلم عليك. الله أكبر، جبريل نازل يسلم على عائشة. آه بس خلي بالك بقى، مقام خديجة أعلى رضي الله عنه، لأن جبريل نزل بالسلام من عند الله، نزل جبريل بالسلام من الله لأم المؤمنين خديجة. قال جبريل يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إدام، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني. فلما جاءت أم المؤمنين خديجة قال لها المصطفى يا خديجة ربك يقرئك السلام. الله أكبر، بالله عليك أنت مستوعبها دي؟ ما احنا عشنا ليلة مع خديجة في أئمة الهدى رضي الله عنها، هذه حبيبة قلبي وحبيبة قلوبنا جميعا، هي وأم المؤمنين عائشة وجميع أمهات المؤمنين نتقرب إلى الله بحبهن، ونسأل الله أن يجمعنا بهن مع المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بيقول لها رسول الله، بيقول لها يا خديجة ربك يقرئك السلام، جبريل يبلغك السلام من ربك. فقالت الفقيهة العالمة، قالت الله هو السلام ومنه السلام، ما قالتش وعلى الله السلام، لا لا لا فقه، قالت الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. طب ارجع لوريد السيدة عائشة، قال لها رسول الله يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عائشة رضي الله عنها وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فرق كبير، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، فزادت وبركاته، وزيادة الثقة مقبولة كما يقول أهل العلم. من أداب السلام يا أحبابي أن يسلم الراكب على الماشي، وأن يسلم الماشي على القاعد، وأن يسلم القليل على الكثير، وأن يسلم الصغير على الكبير. إيه ده؟ حتى دي النبي وضحها. نعم، ففي الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على القاعد، ويسلم القليل على الكثير، وفي رواية في صحيح البخاري ويسلم الصغير على الكبير. أدب عالي جدا. اللي راكب سيارة أو دابة، واحد ماشي إلى جواره مر عليه، فليبدأ الراكب بالسلام. الماشي مر على رجل قاعد في مكتبه أو في سيارته سارة واقفة أو في طريق ما، فليبتدئ الماشي القاعد بالسلام. طب مجموعة قليلة مرت على مجموعة كثيرة، فلتبدأ المجموعة القليلة بالسلام على المجموعة الكبيرة. طب الصغير هو اللي يبدأ بالسلام على الكبير، هو اللي يلقي السلام على الكبير، لا ينتظر الولد الآن الكبير ليسلم عليه، هذا ليس من الأدب. ويسلم الصغير على الكبير. من الآداب المهجورة في السلام ألا يسلم الزوج على زوجه، يعني على زوجته. فمن الأدب النبوي أن يسلم الزوج على زوجته كلما دخل عليها البيت. الله أكبر. كلما دخل عليها البيت، حضرتك خرجت للصلاة وعدت، تدخل بيمينك، نعم، وتطرق الباب، من الأدب أن تستأذن، أن تطرق الباب بزوجتي يا مولانا، نعم، من السنة أن تستأذن، أن تطرق الباب وأن تدخل برجلك اليمنى وأن تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، سيف الأدب. وبعدين السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله. الله الله الله على هذا الأدب. انت حضرتك لو تعرف بركة هذا السلام وهذه التحية وانت داخل البيت، لو تعرف بركة هذه الكلمات والله ما غفلت عنها. ممكن يبقى الزوج زعلان من زوجته، زعلان من زوجته، فيه بينهم شيء، فيه خصام، بس لو التزم الزوجان الأدب النبوي هذا والله لذابت جبال الجليد بينهما. لو أن الزوجة هي اللي دخل على الزوج، الزوج في حجرته وزعلان وغضبان وهي دخلة، ما تلوش بوزها بقى، معلش يعني سامحونا، بيقولوا عندنا كده في العيد، ها، وتدخل تطلع وتطلع، لا لا، أول ما تقول السلام عليكم يا سيدة هتقول وهي مكشرة ماشي، هتقول وهي ضربة بوز برضو ماشي، مفيش مشكلة، بس تلقي السلام. طب الزوج زعلان وغضبان، ما يجيش برضو مكشر وضرب بوز هو التاني، معلش سامحوني اللفظة دي إخواننا عارف برضو مش هيفهموها، يعني غاضب منفعل تظهر عليه علامات الغضب. يجب أو من السنة أن يلقي السلام، وإن ألقى السلام يجب على امرأته أن ترد عليه السلام. لا أنا زعلانة منه، لا، ده واجب عليك ترد السلام، ده فرض، فرض ترد السلام. لو الزوج دخل السلام عليكم، خليه يقول هو مكشر يعني وضرب بوز ما فيش مشكلة، بس يلقي السلام، يجب عليك أن تردي على زوجك السلام. طب هي دخلت وألقت عليك السلام وانت قاعد في غرفة مكتبك مثلا أو في مكتبتك أو قاعد في الصالة أو قاعد في أي مكان ودخلت الزوجة السلام عليك، ما تعملش فيها بقى عن طرب بشداد، ما تعملش فيها بقى بولمع الفشار، وما تردش وتقول لا أنا زعلان ولا غلطانة، خلي ده قضية تانية. إنما يجب عليك أن ترد السلام، لأن رد السلام على الزوجة إن ألقت السلام عليك، لأن ردك عليها واجب فرض. تصور لو هو رد مرة وهي ردت مرة، شايفين الهدي النبوي؟ وقد لا يلتفت كثير منا إلى هذا الأدب، لا ده ممكن يدخل يضرب باب برجله، يدخل يفتح الباب برجله ويدخل ليقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا على ربنا توكلنا. طب ده بالله عليك ده وما فيش السلام عليكم داخل، طب بالله عليك ده ما فيش مليون شيطان يدخلوا معاه، ده شياطين الدنيا هتدخل معاه، ويدخل بقى السلطة ما سخنتش ليه ويقول يمين طلاق، الواد ده هدوم مش نظيفة ليه يمين طلاق، الشقة ما تنظفتش ليه خمس أيمن طلاق، اهدى. إنما لو دخل بالأدب النبوي بالهدي النبوي، دخل برجله اليمنى، قال سلام دعاء الدخول للبيت، الشيطان خلاص قال ما فيش لما بيت ولا عشاء لك، وهنا ده راجل ده ذاكر لله وداخل بسم الله، يلا أخوان توارجعوا، يلا يقول بقى لكتيبة الشياطين اللي معاه ما فيش لكم لما بيت ولا عشاء، وده كلام الصادق الذي لم تقع عن الهوى، مش فوازير ولا حواديت، لأداب تركتها جل البيوت، فحرمت البيوت من الطمأنينة ومن السكينة ومن الهدوء ومن الأمن ومن الأمان ومن الرضا ومن السعادة. اتبع لتسعد في دنياك وأخراك، اتبع سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين الإمام الأعظم والنبي الأكرم المصطفى، تسعد في بيتك وتسعد في دينك ودنياك. حتى وانا زعلان دي قضية تانية، انا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، ادخل بالادب النبوي بالهدي النبوي، مش عشان انا غضبان من الزوجة ملقش عليها السلام، هذا لا يجوز يا اخي ولا يليق يا اختاه، انك زعلانة من الزوج تدخل عليه لا تلقي عليه السلام. فمن السنة أن تلقي السلام عليه، ومن الفرض أن يرد عليك السلام، ومن السنة أن تلقي السلام على زوجتك، ومن الفرض أن ترد عليك هي السلام. اسمع لقول الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس، والحديث رواه الإمام الترمذي ومن باب الأمانة العلمية التي عاهدت الله عليها، في سند الحديث علي بن زيد بن جدعان، وهو متكلم فيه، وبقية رجال الإسناد ثقات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس رضي الله عنه: يا بني، أنس ده خادم النبي الخادم الأمين، فالنبي يقول له: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم. الله، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الله، يكن يعني السلام. إذا دخلت على أهلك فسلم يكن يعني يكن السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. هذا أدب. طيب، هل تتصور أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على النساء؟ بس بدون مصافحة. خلي بالك، ما صافح النبي امرأة قط، ما لامست يد المصطفى يد امرأة أجنبية قط، لكن يسلم. يسلم. تقول أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند الحسن، قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسوة قعود في المسجد، قالت: فألوى يعني أشار، فألوى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بيده بالتسليم. وبعض أهل العلم قال ألوى يعني أشار مع النطق لبعدهن عنه عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم، وأشار بيده. إنما الإشارة فقط بدون السلام هذه ليست من صفات المسلمين. فألوى يعني أشار بيده بالتسليم. فلا حرج على الإطلاق إذا وجد المسلم مجموعة من النسوة حيث لا فتنة أن يلقي السلام، السلام عليكم ورحمة الله، لكن بدون مصافحة المرأة، لأنه لم يصافح امرأة قط بأبي وأمي وروحي، حتى وهو يبايع النساء في البيعة المعروفة لم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليضعها في يد امرأة قط، بل كان يلقي السلام على الصبيان، على الصبيان. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن أنس رضي الله عنه مر على صبيان أولاد بيلعبوا، فسلم عليهم أنس، ألقى عليهم السلام أولاد، ثم قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يفعله. الله الله الله الله، كان رسول الله يفعله، يعني يمر على الصبيان فيلقي عليهم السلام. ليه الكبر اللي احنا فيه ده؟ وليه الإعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما لا نفشي السلام ليعود الحب من جديد إلى هذه الينابيع التي جفت في القلوب؟ أفش السلام كوسيلة من أعظم وسائل الحب بيننا. ألق السلام أخي الحبيب، فإن سمعت أحدا يسلم عليك فحذاري أن تتكبر على الرد عليه، لأن الرد فرض، ولأن إلقاء السلام سنة. هذا أدب واحد من آداب المسلم مع المسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم أرد السلام. نواصل إن شاء الله جل وعلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقات المقبلة: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، ولها آداب ولها شروط ولها ضوابط، وتشميت العاطس، وفي زيادة رواية البخاري: وإذا استنصحك فانصح له. أسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم جميعا